قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم بارك الله فيكم وأحب أن أنبه على مسألة لو سمح لي دكتور محمد بالنسبة للآية الثانية التي قرأناها زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا أظن أن أغلبكم في البيوت يحملوا مصحفا الآن فلو تأملتم فوق كلمة آمنوا تجدون ميما صغيرة هذه الميم الصغيرة من مصطلح العلماء في الوقف والابتداء يسمون هذا الوقف هنا وقفا لازما ويرمزون له بهذه الميم الصغيرة معنى هذا قف هنا أيها القارئ لما؟ لأننا لو وصلنا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فقد يظن السامع أن الذين اتقوا معطوفة على الذين آمنوا وليس الأمر كذلك هم يسخرون من الذين آمنوا ثم قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فالذين اتقوا مبتدأ والواو هنا عاطفة عطفة جمل فلذلك نبه علماؤنا حتى لا يظن الناس أو السامعون بأن الذين اتقوا معطوفة على الذين آمنوا عطفة مفردات ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا لا هم يسخرون من الذين آمنوا وكلمة آمنوا تشمل الذين اتقوا فقال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إذن لابد للقارئ أن يقف فيقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ثم يبتدئ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يفعل ذلك ليبين المعاني للسامعين